وقفنا عند وقت المغرب، والمغرب أي صلاتها ووقتها واحد، أي لا اختيار فيه كما في الحديث المار، وهو أي أوله يدخل بعد غروب الشمس لحديث جبريل، سميت بذلك لفعلها عقب الغروب. وأصل الغروب البعد، يقال غرب أي بعد، والمراد تكامل الغروب، ويعرف في العمران بزوال الشعاع عن رؤوس الجبال وإقباد الظلام من المشرق. علمنا أنه في كل الأوقات كان سيدنا جبريل عندما أما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول أمه في وقت، وفي اليوم الثاني أمه في وقت آخر، إلا في صلاة المغرب فصلى الصلاة في وقتها فقط. ولما صلى الصلاة في وقتها فقط تبين أن وقت المغرب هو فقط وقت واحد. ومن هنا أخذ الإمام الشافعي في مذهبه الجديد أن وقت صلاة المغرب فقط بمقدار ما يتجهز الإنسان لصلاته، أي بمقدار ما يتطهر ويستر العورة، وبعد ذلك يصلي 5 ركعات من سنة وفرض. أما بعد ذلك فإن الوقت يكون كما قلت في الأمس معطل، أي لا يصلى فيه. أما هل له أن يستديم الصلاة، يعني أن يطيل في الصلاة مهما كان حتى ولو وصل إلى بداية وقت العشاء، أيضا ذلك لا يضر على القول في المذهبين. في المذهب القديم يجوز أن يمتد وقت العشاء إلى أذان وقت المغرب إلى أذان العشاء، ولذلك قال في النظم في نهاية التدريب: وفي القديم يلزم امتداده إلى العشاء والراجح اعتماده. هنالك من المسائل التي رجحت من المذهب القديم على المذهب الجديد. الإمام الشافعي له مذهبان: مذهب أنشأه في بغداد وبعد ذلك ارتحل إلى مكة ثم عاد ثم ارتحل إلى مصر ثم ورد إليه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجديد، فغير مذهبه واعتمد العلماء من مذهبه المذهب الجديد بالكلية، إلا بعض مسائل قالوا بلغت 20 أو أكثر منها بقليل، رجحوا هذه المسائل في المذهب الجديد في المذهب القديم على المذهب الجديد، من جملتها وقت صلاة المغرب. لذلك وقت صلاة المغرب في القديم يستمر حتى أذان العشاء، في الجديد فقط بمقدار 5 ركعات. هذا المرجح، رجحنا القديم على الجديد. لذلك قال: ويمتد على القول الجديد بمقدار ما يؤذن لوقتها، يؤذن أحسن هو لوقتها، ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة، وبمقدار 5 ركعات كما في المنهاج. المنهاج كتاب للإمام النووي رحمه الله، لأن جبريل عليه السلام صلاها في اليومين في وقت واحد بخلاف غيرها، كذا استدل به أكثر الأصحاب. ورد بأن جبريل عليه السلام إنما بين الوقت المختار وهو المسمى بوقت الفضيلة، يعني سيدنا جبريل عندما صلى كان لا يصلي في وقت الكراهة وإنما اختار وقت الفضيلة. وأما الوقت الجائز وهو محل النزاع فليس فيه تعرض له، يعني لم يقل في الأصل لا تصلي في هذا الوقت، وإنما استثني قدر هذه الأمور للضرورة، يعني قدر ستر العورة، قدر الأذان، قدر الوضوء، كل ذلك من ضرورات الصلاة. والمراد بالخمس المغرب وسنتها، يعني قال بمقدار 5 ركعات. ما هي 5 ركعات؟ صلاة المغرب 3 وسنتها ركعتان. نعم. وذكر الإمام 7 ركعات فزاد ركعتين قبلها بناء على أنه يسن ركعتان قبلها. يوجد عندنا حديث ما بين كل أذان وإقامة صلاة، فإذا كان ما بين أذان المغرب وصلاة المغرب صلاة أي سنة قبلية لذلك، فإنه يصبح مقدار 5 ركعات يضاف إليها ركعتين بعد الأذان، فهي بمثابة السنة القبلية. عند ذلك صارت 7 ركعات عوضا عن 5 ركعات، وهذا معنى قوله وذكر الإمام 7 ركعات فزاد ركعتين قبلها بناء على أنه يسن ركعتان قبلها، وهو ما رجحه النووي، والاعتبار في جميع ما ذكر بالوسط المعتدل. يعني نحن لا نريد ركعات خفيفة ونريد أيضا ركعات طويلة، قد يستطيع الإنسان أن يصلي ركعة واحدة في الوقت وربما لا يكفي كل الوقت لأنه يستطيع أن يطيل بالقيام ما يشاء، لا، إنما أراد بذلك الركعة المعتدلة التي يصليها الإنسان الخاشع في صلاته. كذا أطلقه الرافعي. وقال القفال يعتبر في حق كل إنسان الوسط من فعل نفسه. لما كان لا ينضبط القلة والوسط والطول، إنما كان كل إنسان يستطيع أن يضبط ذلك لنفسه، فضبطه لنفسه يختلف من شخص إلى شخص آخر. ما هو الوسط؟ كل إنسان يدري كيف يصلي الوسط من صلاته، فليس مخففا وليس مطيلا، لأنهم يختلفون في ذلك. ويمكن حمل كلام الرافع على ذلك، ويعتبر أيضا قدر أكل اللقم، نعم، يكسر بها حدة الجوع كما في الشرحين. يعني قد يكون بعض الأيام هو صائم، فهل يقدم الإفطار على الصلاة أم لا؟ إذا كنتم تقولون ب5 ركعات أو ب7 ركعات، أيضا أضيف إليها من الضرورة عند الأذان أن يأكل لقما فقط من أجل أن يتقوى بها ويكسر حدة الجوع، يصلي ثم بعد ذلك يتناول طعام الإفطار كما في الشرحين والروضة. لكن صوب في التنقيح وغيره اعتبار الشبع لما في الصحيحين، يعني هل لا بأس أن يشبع وبعد ذلك يقوم إلى الصلاة؟ يقولون الصواب كذلك، ولا يضر شبعه وبعد ذلك أن يقوم للصلاة، لأنه ورد في الصحيحين في البخاري ومسلم إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب، إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا على عشائكم. وحمل كلامه على الشبع الشرعي. إذن إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا على عشائكم، يعني لا تتعجلوا من أجل صلاة العشاء، إنما كان ذلك الأمر أنكم تتناولون طعامكم وبشكل جيد. وحمل كلامه على الشبع الشرعي، وهو أن يأكل لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والعشاء في الحديث محمول على هذا أيضا. قال بعض السلف أتحسبونه عشاءكم الخبيث؟ إنما كان أكلهم لقيمات، يعني لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيلون في طعامهم وشرابهم، فكان الواحد منهم إذا جلس للطعام يجلس جلسة المتحفز للقيام، يعني ما ما هو أن يقعد إلا أن يأكل بعض لقيمات وبعد ذلك يقوم. تنبيه: على كل حال كل إنسان بحسبه، لا نستطيع أن نقول لإنسان إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، يسر ولا تعسر. فالإنسان الذي يكون تعبا والذي يؤدي جهدا لا بد أن يتناول شيئا من الطعام يستطيع أن يعوض هذا الجهد الذي قام به. أما أن يجلس طلع النفس وإن شاء الله عمره ما يطلع، لا، هذا الأمر ليس من شأن المسلمين، وأن لا يقوم إلا وقد أكل بشكل معتدل، فقوى بذلك جسمه وأعان نفسه على طاعة الله عز وجل. بل إشباع الشبع الشرعي، نعم، يعني يسأل أخونا: متى يكون هذا الوقت الذي ما بين العصر والمغرب الوقت المكروه؟ قلنا إن وقت الجواز يمتد إلى مثلي الظل، وبعد ذلك يدخل وقت الكراهة. تنبيه: لو عبر المصنف بالطهر بدل الوضوء ليشمل الغسل والتيمم وإزالة الخبث لكان أولى. يعني الخلاف في التأليف وفي الألفاظ التي تأتي في تأليف الكلام. فهو قال: لا بد أن ينتظر وقتا من أجل أن يتوضأ وأن يتيمم وأن يغتسل. لو قال: لو بقي وقت الطهور، الطهور يشمل كل الأشياء، في نجاسة أزالة، في حاجة لقضاء حاجة فعلها، في غسل اغتسل، في تيمم تيمم، هذه الكلمة كانت أعم. وعبر جماعة بلبس الثياب بدل ستر العورة، واستحسنه الأسنوي لتناوله التعمم والتقمص. يعني ستر العورة يقوم بمقدار أن يأتي الإنسان بإزار يلفه ما بين سرته وركبته، فهل هذا يكفي؟ لا، من شأن الصلاة دائما الإنسان يتهيأ لها أكثر من ذلك، فيلبس قميصا ويضع عمامة ويحسن من ذلك الفعل من أجل الصلاة. فهل يشمل ذلك اللباس أيضا؟ نعم. احنا قلنا لمن عنده عمامة ولمن أحد عنده طائي عنده حاطط، كل إنسان بحسبه ماذا يقوم للصلاة. لو كان محرم لا يجوز له أن يضع شيئا على رأسه، يكفي للمحرم أن يلبس، أن يكون لابسا الإزار والرداء من كمله، ليس الإزار فقط، بل أن يضع الرداء على كتفه، عند ذلك يكون قد لبس ثيابه. فكل إنسان بحسبه. قد تكون يخرج إلى المسجد، الثياب التي يلبسها في الشتاء تختلف عن الثياب التي يلبسها في الصيف، وذلك كله من باب لبس الثياب. فإنه مستحب للصلاة ويمتد وقتها على القول القديم حتى يغيب الشفق الأحمر. قال النووي: هذا لو نظر الإنسان إلى الأفق يرى بعد الغروب أن هنالك شفقا أحمر، لون أحمر في السماء، بعد ذلك يأخذ هذا اللون بالانمحاق حتى لا يبقى منه شيء، فإذا ذهب ذلك اللون دخل وقت العشاء. قال النووي: قلت القديم أظهر. قال في المجموع: بل هو جديد أيضا، لأن الشافعي رضي الله عنه علق القول به في الإملاء، وهو من الكتب الجديدة على ثبوت الحديث فيه، وقد ثبت فيه أحاديث في مسلم منها وقت المغرب ما لم يغب الشفق. يعني ننظر إلى مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه كيف فرق ما بين المسألتين. في المذهب القديم قال: وقته إلى العشاء. في المذهب الجديد قال: وقته لخمس ركعات يسع مثلا، وستر العورة واللبس إلى غير ذلك. لكنه قال معلقا: إذا وجد الحديث وقد ولم يصل إليه إلى الإمام الشافعي أن وقت المغرب يمتد إلى وقت العشاء فأنا أقول به. معنى ذلك لم يصل الحديث إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه. يقول أصحابه جماعته يعني الشافعية من بعده ورد الحديث الذي علق عليه الإمام الشافعي، وهو أنه إذا وجد الحديث، إذا صح الحديث فهو مذهبي، نعم، فخذوا بالحديث واتركوا قولي. يعني هذا كان أمر الإمام الشافعي. ولما وجد الحديث الذي لم يطلع عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهو وقت المغرب ما لم يغب الشفق يعني الأحمر، عند ذلك صار امتداد وقت المغرب إلى العشاء في المذهبين، في المذهب الأول تصريحا القديم، وفي المذهب الثاني تعليقا على ورود الحديث. وهنا يجب أن أشير، بعض الناس أحيانا يقول هذا هو الحديث، إذا وجد حديث وناقش فيه الإمام الشافعي لا نقول إذا صح الحديث، لأنه عندما يناقش فيه فيقول إن هذا الحديث يدل أو لا يدل، يثبت فيه الحكم أو لا يثبت فيه الحكم. التعليق دائما على حديث لم يرد عند الإمام الشافعي رضي الله عنه، لم يرد عليه، لم يسمعه، وخاصة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توزعوا في الأمصار. طلب من الإمام مالك رضي الله عنه من قبل الحاكم أن يحمل الناس على الموطأ، فرفض الإمام مالك مع أن كتابه كان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا أن لم توجد كل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموطأ، وإن أصحاب رسول الله توزعوا في الأمصار وحملوا من الأحاديث. وعمدتنا يعني معشر العلماء أنه إذا صح الحديث فهو مذهبنا وعليه العمل. وأما حديث صلاة جبريل في اليومين، يعني قد يقول قائل فما الحكم، لأن جبريل عليه السلام صلى في اليومين في وقت واحد، فمحمول على وقت الاختيار، يعني لم يدخل عليه السلام سيدنا جبريل في وقت الكراهة في ذلك كما مر. وأيضا أحاديث مسلم مقدمة عليه لأنها متأخرة بالمدينة، يعني عندنا إذا وجد حديث متقدم وحديث متأخر فإن المتأخر ينسخ المتقدم، وخاصة إذا عرف الحديث. سيدنا جبريل متى صلى؟ صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما شرعت الصلاة في ليلة الإسراء، وذلك في مكة المكرمة. وهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم، وأما وقت المغرب فوقت المغرب ما لم يغب الشفق، هذا في المدينة المنورة، والهجرة كانت بعد مكة. فتحققنا من الحديث التالي أي المتأخر، دائما والمتأخر إما أن يكون مبينا للمتقدم وإما أن يكون ناسخا له. فإن كان فيه إجمال ويحتاج إلى تبيين والحديث الثاني يبين الأول فنقول بذلك التبيين، وإن كان الحديث يخالف الأول فنقول نسخ القول الأول وظهر القول الثاني. ولأنها أكثر رواة يعني الحديث الثاني وأصح إسنادا، ولأنها أكثر رواة وأصح إسنادا منه، وعلى هذا فللمغرب ثلاثة أوقات: وقت فضيلة واختيار، وذلك يكون في أول الوقت، ووقت جواز ما لم يغب الشفق، ووقت عذر وهو وقت العشاء لمن يجمع. يعني إذن هنالك وقت فضيلة وهو الوقت الأول، وبعد ذلك وقت الجواز وهو الامتداد إلى العشاء، ووقت العذر لمن كان على جمع، كان على سفر، نعم، فإنه يحق له في ذلك الوقت أن يؤخر المغرب إلى صلاة العشاء إن كان سائرا كما علمنا، في صلاة المغرب فيؤخر صلاة المغرب إلى العشاء، خاصة الناس اليوم الذين ينتقلون بحافلات عامة، حافلات عامة لها أوقات تقف فيها، فقد لا يستطيع الإنسان أن يوقف الحافلة من أجل الصلاة، باص ولا رحلة عامة، أن يوقفها من أجل صلاة المغرب، ولكنه له العذر أن يجمع ما بين المغرب والعشاء فينوي في وقت الأولى أن يؤخرها إلى وقت الثانية ويجمعها معه. ووقت عذر ما هو؟ وقت العشاء لمن يجمع. قال الإسنوي نقلا عن الترمذي ووقت كراهة وهو تأخيرها عن وقت الجديد، انتهى. ومعناه واضح مراعاة للقول بخروج الوقت، نعم، يعني إذا كان هنالك مذهبان للإمام الشافعي قطعا الصلاة في أول الوقت هي المندوبة وهي المستحبة وهو وقت الفضيلة، فلماذا نؤخر هذه الصلاة إذا استطعنا أن نفعل ذلك؟ ولم يثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يؤخرون هذه الصلاة كما يفعل بعضنا اليوم، فإنهم كانوا يبادرون إلى الصلاة من أول وقتها، أي في وقت الأذان. بعد ذلك قال ووقت العشاء، قال والعشاء ويدخل أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر. طبعا كل وقت يبدأ بانتهاء وقت الوقت السابق، انتهى وقت المغرب بغياب الشفق الأحمر، بدأ وقت العشاء بغياب الشفق الأحمر، وخرج بالأحمر الأصفر والأبيض، ولم يقيده المحرر في المحرر بالأحمر لانصرافه إليه. ما عندنا شفق يعني يخرج بعد العشاء بعد المغرب إلا ولونه أحمر، أحمر مائل إلى الصفرة، أفتح قليلا أغمق قليلا، هذا يختلف باختلاف الأوقات وباختلاف البلدان. نعم، لأن المعروف في اللغة أن الشفق هو الأحمر، كذا ذكره الجوهري والأزهري وغيرهما. قال الإسنوي ولهذا لم يقع التعرض له في أكثر الأحاديث. من لا عشاء لهم بأن يكونوا بنواح لا يغيب فيها شفقهم، يقدرون قدر ما يغيب فيه الشفق بأقرب البلاد إليهم، كعادم القوت المجزئ في الفطرة ببلده، أي فإن كان شفقهم يغيب عند ربع ليلهم مثلا اعتبر من ليل هؤلاء بالنسبة، لا أنهم يصبرون بقدر ما يمضي من ليلهم، لأنه ربما استغرق ليلهم، نبه عليه على ذلك في الخادم. في بعض البلاد كالبلاد الشمالية، هذه البلاد تتأخر فيها الشمس إلى الغروب، وبعد ذلك لا يتضح الليل عندهم، فقد يبقى الليل بأسره حتى يؤذن الفجر والشفق الأحمر ظاهر، فهؤلاء هل يعفون من صلاة العشاء؟ لا، هؤلاء يقدرون لهذا الوقت قدرا معينا، هالقدر المعين الذي يقدرونه هو أقرب البلاد إليهم، أقرب البلاد مثلا إلى هذه من البلاد التي يعتمد الوقت فيها، أقرب البلاد إلى هذه البلاد بلدة مثلا يغيب فيها الشفق الأحمر بعد ساعتين من أذان المغرب، من وقت المغرب، عند ذلك نقول له تدخل في وقت العشاء تقديرا لا تحقيقا، تقديرا، لأنه إذا لم يدخلوا تقديرا معنى ذلك يكلفون الانتظار إلى أن يغيب، وهذا لا يغيب فيدخل الفجر عليهم، فكيف يصلون العشاء؟ حتى لو كثر يعني الوقت، بحيث لو كان 7 أو 8 ساعات، نحن نعلم أن الوقت ما بين المغرب والعشاء وقت قصير وليس بطويل، لذلك يقدرون له تقدير. هذا هو وقت العشاء، إذن أوله غياب الشفق الأحمر تحقيقا في بلادنا وتقديرا في البلاد التي يطول فيها وقت الشفق الأحمر. يعني يقال في البلاد الإسكندنافية حتى الآن، السويد، النرويج، هذه البلاد إلى الآن لو نظرت بعد المغرب يبقى هذا الأمر طويلا، كلما ارتفعت في الشمال يجد يكثر هذا الوقت، وقت الشفق الأحمر، وآخره في وقت الاختيار إلى ثلث الليل. نقسم الليل إلى ثلاثة أقسام، الثلث الأول هو آخر وقت العشاء، هو الثلث الأول هو آخر وقت الفضيلة بالنسبة للعشاء، وآخره في وقت الاختيار إلى ثلث الليل لخبر جبريل السابق، وقوله فيه بالنسبة إليها الوقت ما بين هذين الوقتين محمول على وقت الاختيار. طبعا وقت الفضيلة في أوله، ويستمر ذلك الوقت في الاختيار إلى الثلث الأول من الليل. الوقت ما بين هذين الوقتين محمول على قول الاختيار، وفي قول نصفه لخبر لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل، صححه الحاكم على شرط الشيخين ورجحه النووي في شرح مسلم، وكلامه في المجموع يقتضي أن الأكثرين عليه، ومع هذا فالأول هو المعتمد. إذن المعتمد في وقت الاختيار في العشاء إلى ثلث الليل فقط، وقد قيل إلى نصفه. بعد ذلك قال وفي آخره في وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني، أي الصادق بحديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. إذا وقت الجواز، إذا كان وقت الاختيار متى يكون؟ وقت الاختيار في ثلث الليل وقيل إلى نصفه، هذا الوقت. أما وقت الجواز يستمر ذلك إلى وقت الفجر الصادق. فمعنى ذلك أن الليل كله هو وقت للعشاء، ولكن الأفضل أن يصلي الإنسان في الثلث الأول من الليل. وورد ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. قد ينام الإنسان، ولكن من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبلها، أي قبل صلاة العشاء، ويكره السمر بعدها، يعني يكره السهر والسمر بعدها. فإذا صلى العشاء فإنه يذهب إلى نومه صلى الله عليه وسلم. عندنا الفجر يوجد فجر كاذب ويوجد فجر صادق. قبل الفجر ربما في المدينة لا يظهر هذا، لو كان الإنسان في البادية فإنه يرى أن ضوءا يخرج معترضا في السماء، وذلك قبل الفجر بساعة، يسمى ذلك الضوء بالفجر الكاذب. وخرج بالصادق الكاذب، والصادق هو المنتشر ضوءه معترضا بنواحي السماء، بخلاف الكاذب فإنه يطلع مستطيلا يعلوه ضوء كذنب السرحان، وهو السرحان وهو بكسر السين كما قاله ابن الحاجب الذئب، ثم تعقبه ظلمة، وشبه بذنب السرحان لطوله. فلها يعني سبعة أوقات، وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز ووقت حرمة ووقت عذر، وهو يعني وقت المغرب لمن يجمع، ووقت كراهة، وهو كما قاله الشيخ أبو حامد بين الفجرين. إذن حدث الآن هذه الأوقات لصلاة العشاء، أول وقت الفضيلة أول الوقت، ووقت الاختيار إلى ثلث الليل، ووقت الجواز إلى الفجر إلى بداية فجر الصلاة، ووقت حرمة بحيث لا يقع شيء منها خارج الوقت، ووقت ضرورة لمن أراد أن يجمع ما بين المغرب وقت ضرورة لمن انتهت من حيضتها وأرادت بعد ذلك أن تقوم للصلاة ولم تستطع أن تصلي في الوقت فأو أدركت جزءا بسيطا منها، فهذه لا تفعل حراما إنما تفعل الواجب. ووقت عذرين وهو أيضا وهو وقت المغرب لمن يجمع إما في التقديم أو في التأخير، فإذا قدمها على صلاة العشاء فصلاها مع المغرب أو أخر المغرب إلى العشاء في أي وقت فذلك يسمى وقت عذر. ووقت كراهة يعني وهو الذي يحدث أنه ما بعد الفجر الكاذب إلى الفجر الصادق والصبح بعد ذلك. قال وأول وقتها طلوع الفجر الثاني. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.